أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب السحر، باب السحر. طبعا البخاري لما يذكر باب السحر في كتاب الطب يبقى أولا لأنه يتكلم عن علاجه إن شاء الله، وعلى أنه قد يتسبب في أمور تختل فيها وظائف الإنسان الجسدية أو النفسية. السحر قد يتسبب في أمور تختل معها الوظائف النفسية أو الوظائف الجسدية، وهو ده المرض. نقول المرض في البداية هو خلل في الوظائف الخاصة بكل عضو، أو الخاصة بالجسد، أو الخاصة بالنفس، اللي بيسموها خلل في الوظائف الفسيولوجية، ده معنى المرض. ثانيا إن الطب بيفهم، يعني طب يطب، نفس كلمة طب تطلق على السحر نفسه. وفلان مطبوب، مطبوب يعني مسحور، فلان مطبوب يعني مسحور. لكن البخاري قال عموما باب السحر وقول الله عز وجل، أو قول الله عز وجل، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ذكر الآية هكذا. وقول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وقوله سبحانه ومن شر النفاثات في العقد. قال والنفاثات هم السواحر، تسحرون أي تعمون، تسحرون تعمون أو تحجب عنكم رؤية الأشياء وحقيقتها. اللهم صل على سيدنا. طبعا لما البخاري يصدر الباب بالآيات جمعناها أن السحر فهم أن السحر له واقع وحقيقة من خلال هذه الآيات، ثم أن الآية بتذكر تاريخ السحر أو أصل انتشار السحر. والآيات في سورة البقرة وفي سياق الحديث عن اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. باليهود كلام عن اليهود. طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. البخاري ذكر بداية الآية ولكن الشياطين كفروا. إيه موضوع اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ على ملك سليمان أي على عهد سليمان، هكذا قال المفسرون، معظمهم قال على ملك سليمان، يعني على عهد سليمان. على عهد سليمان كانت الشياطين جمهور من جمهور المملكة، لأن مملكة سليمان وداود كان فيها جماهير الجن وجماهير الإنس وجماهير الطير، كانت مملكة من أعظم الممالك، وكان حكمه من أعظم الحكومات، وكان ملكه كانت يعني طريقته في سياسة الأمور من أعظم السياسات التي مر بها التاريخ أو مرت بالتاريخ في العدل والقسط وفي إقامة الحق بين الناس. وسبحان الله العظيم وبحمده، وهو الذي خوطب بقول الله تعالى داود وسليمان، خوطب داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قالوا كل ما يخالف الحق فهو اتباع للهوى. الهوى لها يعني تفهم من خلال القرآن، الهوى هو ما يناقض الحق، ما ليس على طريق الحق، أو هو ما يتلائم مع رغائب النفس الطبيعية فيها، يعني ما تميل إليه النفس بطبعها. الهوى ما تميل إليه النفس بطبعها، ومما تميل إليه النفس بطبعها حب الترأس وحب التفرد وحب التأله وحب التحكم والسيطرة وحب السيطرة على المال أو على الجاه أو على المنصب. ده من ميولة النفس، طب غريزة النفس كده، كل واحد فيه حب يحب يترأس، وفي كل واحد يحب يسيطر على المال أو على الجاه أو على المنصب. كل واحد يميل إلى حب التفرد، يحب يبقى هو الوحيد كده، الوحيد في المنصب، الوحيد في الجاه، الوحيد في الرأي والكلمة يسمع، الوحيد في الغنى، في الجاه، في الثروة، في الصيت. طبيعة البشر كده. لكن الأديان دايما تنزل، تأتي الأديان وتأتي الشرائع ويأتي الوحي في كل جيل وفي كل زمان وفي كل الأمم عشان يقوم ويصوب طريق النفس البشرية. إذا كانت النفس تحب تترأس، لو الزوج في البيت يحب مثلا يتحكم ويسيطر ويترأس ويقول أنا المطاع وما حدش يتكلم غيري، يجي الشارع يقول لي لا، هذه الأمور شوية، هذه المعيشة تحتاج إلى شيء من الرفق، تحتاج إلى شيء من الأخذ والرد، يعني تبادل الرأي، عايزين العزم بالهدوء، في حاجة اسمها المعروف، في حاجة اسمها الإحسان، في حاجة اسمها الحقوق، في حاجة اسمها الواجبات، ده دور الشرع. لما يكون في عمل أيضا ورئيس ورؤوسين برضه الشرع يقنن. في المجتمع عامة يقول لك في كبير وفي صغير، الكبير يحترم والصغير يرحم، والنظير يتعامل بالمثل، تحب الأخيك ما تحب لنفسك. إذا كانت النفس تجنح إلى أي تميل إلى حب الانفراد والترأس والكلام ده، أو تجمح يعني يفقد زمامها، فيجي الشرع يمسك. الشرع هو الزمام الذي يقود النفس. لما يقال لداود عليه السلام، سيدنا داود عليه السلام، داود اللي ضرب به المثل في الخشوع لله والعبودية لله والذكر الخالص لله والذكر الخاشع لله، لدرجة يا جبال أوبي معه والطير، يلا اشتغل معه الحجارة تشتغل مع داود، الحجارة تشتغل مع داود. لما كل واحد صوته جميل كده في القراءة خاشع، مش صوته بس، خاشع يتدبر المعاني، تدخل الآيات إلى قلبه وتخرج من لسانه بمع المعاني، الناس تحب تسمع له. فداود كان يذكر الله، فالله سبحانه وتعالى من رضاه على عبده داود يقول كمان عايزين الكون كل يشتغل مع داود، كل الكون يشتغل مع الجبال والطير، الجبال تردد مع داود ذكر الله. سبحان الله العظيم بحمده، خاصية لم تحدث لأحد، يعني هذا من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سمع تسبيح الحجر. لكن يا جبال أوبي معه والطير، والطير نفسه الجمال تيجي من أبعد المسافات يوم تسمع الصوت بذكر الله وتلاوة كتاب الله الزبور، ويقعد يردد ذكر الله، يطير يتلم عليه كده من حواليه ويقول معاه كمان ما شاء الله. يعني سبحان الله العظيم بحمده، ما بعد ذلك من إيه؟ من خشوع ولا عبودية. ومع هذا داود يعني يحكم ويقص التاريخ ويقص القرآن، يقص القرآن بعض مشاهد الحكم في مملكته، وتصوب ويحكي الموضوعين، يحكي يعني لحظات من داود. دقيل لما داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ تسوروا المحراب، إن دخلوا على داود من الخلف. قالوا أن داود فضل ينادوا عليه الخصم، مجموعة مختلفين مع بعض، يعني خصماء مختلفين مع بعض. فداود مشغول بعبادة الله، مشغول بذكر الله في محرابه، مشغول بذكر الله في محرابه. من كثر ما انشغل ومندمج في ذكر الله ما خدش باله ان في خصوم وفي ناس وكانك برا البيت وبرا المكان اللي هو فيه، ومحتاجين ان يخرج اليهم. ولذلك يعني اعتبرت دي يعني مأخوذة عليه، ان الباب الاولى من باب اولى ان يهتم بمصالح الناس طالما في ناس مصلحة، فاهتمام المصلحة الذي يتعدى نفعها الى الغير اهم من المصلحة التي يعود نفعها على الذات. ودي قاعدة شرعية معروفة في الإسلام، إذا كان في عمل المصلحة فيه تتجاوز المنفعة، تتجاوز فيه الغير، يعني هعمل عندي عملين، عمل أقوم الليل كله وعمل أقعد في بيتي ساعتين ثلاثة أربعة أصلح من المتخاصمين. الصلح بين المتخاصمين منفعة تتعدى إلى الغير، يعني منفعة تنفع فطرف واثنين وعيلة واثنين والأمور هتهدى، والعيلة ربما فيها أولاد وفيها جيران والناس دول هترتاح أمورهم. المنفعة اللي تعود على أسرتين غير المنفعة اللي تعود على شخصي أنا. فهكذا قيل إن الأنبياء يعاتبون على إذا على الفعل الذي يفعلوه ويكون دون الأولى. يا داود كان أولى بك أن تتفرغ لحظات لهؤلاء وتسمعهم لما خبض عليك الباب، ما سمعتش، ما فتحت لهمش الباب، ما حد دخلهم من الباب، فاضطروا أن يتسوروا المحراب. فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك، ربنا يعني ندم ورجع إلى الله فأناب إلى الله فغفر الله له ذلك. ذكر القرآن بعض هذه الأمور: ومع هذا نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم بين الناس بالحق ده عنوان، وما حكمش بالظلم، لكن ده عنوان لكل حاكم ولكل من يتولى مسؤولية في بين الناس. وكل من لا يتبع الحق فهو تابع الهوى، واتبع الهوى في الحكم قد يكون على الرشوة، قد يكون لاسترضاء فريق على حساب فريق، أو استرضاء طرف على حساب طرف، أو لاسترضاء طرف خارج الطرفين، يعني اثنين متخصمين أو عيلتين متخصمين أو بلدين متخصمين وأنا أحكم بالاثنين، تجي بلد ثالثة تقول لا خلي بالك إن البلد دي لو زعلتها تنكد علينا وعليك وتخرب الدنيا، لا خليك في الجانب الشمال. كده اتباع للهوى، اتباع للهوى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وهكذا يعني القرآن يقنن ويخاطب سيدنا داود. داود وسليمان في مملكة أقيم فيها الحق، في مملكة سخرت لها جنود لم تسخر قبلها لأحد، سخرت كما ذكر سابقا الريح لسليمان، سخرت اللغات والعلم، ولقد آتينا داود وسليمان علم خاص بهم، يفهم لغة الطير، يفهم لغة الحشرات، يفهم لغة ستة النملة، ستة الكل، النملة المحترة اللي بتفهم، النملة اللي عندها علم وفقه، اللي بتتكلم وفيها رقة وحنان وعطف على المملكة بتاعتها. نملة رئيسة، ملكة النمل أو يعني مسؤولة في النمل. هذه النملة تتكلم بخطاب الحكيم الفقيه زي ما عمل البلقيس زي ما قلنا في درس الظهر من يومين ثلاثة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطبنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. ما شاء الله، يقظة وبلاغة وفصاحة، وبعدين التماس الأعذار. يعني هي ما قالش إن الناس اللي جايين دول هيعملونا، ابعد عن طريق الناس دول لما يغرس تنداهي ولا نوسع طريق عشان حضر نفسنا، لا، هي بتوجه يعني بتنبههم بالخطر، وفي نفس الوقت تلتمس العذر، إلا أن عارفة أن النملة فاهمة أن البشر ما بيشوفوش النمل، والبشر ما ياخدوش بالهم من النمل، والبشر بيدوس على النمل، يلا. وبعدين ده سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ده مما خلى سليمان ايه ما شاء الله فتبسم ضاحكا من قوله. شوف النظام، نظام الله سبحانه وتعالى. لما تكون المملكة والملك ماشي في الحاشية ومع الجنود وفي القوة وفي السلطان وفي الهيبة ومع كل هذا يستمع لنملة وبعدين يتأثر بها ويتبسم، وطبعا هو مش هيعرف يقول لو نبه على الجنود ما حدش يدوس على نملة مش هينفع، لكن النملة عملت خدت احتياطها فهو مبسوط ان النملة خدت احتياطها وما عملش مشكلة معه. مملكة سليمان بما فيها لم تسئ ولم تتعدى ولم تتجاوز الحد ولم تتطاول على مملكة النمل، يبقى الحمد لله سليمان يبقى ليش كده ومبسوط ما شاء الله. وبعدين نلاحظ أن العلماء قالوا أن البشرية في بداية حياتها كانت تعان من قبل الله، البشرية في بداية حياتها كانت تعان من قبل الله عشان ما عندهمش حضارة ولا تكنولوجيا ولا قوة ولا كلام ده، فكان ربنا يعين نوح يقول له أنا هعلمك تعمل السفينة ازاي بوحي من الله عشان ما فيش ورش ولا مصانع ولا تصدير ولا استيراد ولا كلام من ده، ما حدش عمل سفينة قبل كده، فيا نوح أول سفينة تعملها يعلمها لربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، زي ما علم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها يعلم نوح يعمل السفينة ازاي. لما يكون مثلا مملكة متسعة من الشام إلى اليمن تحتاج إلى معونة، يحتاج إلى انتقالات، ما فيش أسطول بحري، ما فيش أسطول جوي، ما فيش سلاح يعني مركبات وسيارات ودبابات ومدرعات، ما فيش. فقوم ربنا يعلمها حاجتين، يعلم داود صنعة لبوس لكم كيف يصنع الحديد ويقدره زي ذكرناه في درس فائت، وبعدين يسخر الريح لسليمان تنقله من الشام إلى اليمن، ورواح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني الصبحية تمشي مشوار فأول النهار تروح مشوار يساوي شهر تمشيه الممالك في شهر، وآخر النهار ترجع نفس المشوار كان ممكن تمشي في شهر. ربنا يوجز ويختصر الزمان عشان يعني يشرف على كل المملكة، يشرف على كل المملكة. بعدين لما سخر له الجن يحفر له البير في لحظة، البير في يعني وأسلنا له عنا القدر كمان، ده مش بس المية يطلع له مية، يطلع له ما يحتاجه إليه من الحديد المذاب ولا النحاس المذاب، حاجات جاهزة تطلع كده، لا مصنع ولا يعني يقول لك توربيدات ولا حرارة 500,000 درجة حرارة مئوية عشان يدوب الحديد والنحاس، عاوز مصانع وعاوز خطوط عشان تشتغل، لا ده يحفر يطلع ما يطلع اللي هو عايز النحاس المذاب أو حديد المذاب، الجنة تشتغل طلع بير. وبعدين عنده المحترم بتاع المخابرات الهدهد يجيب لي الأخبار ويعمل الجسات في الجبال، هنا ينفع ماي هنا ينفع بترول هنا ما ينفعش، الهدهد يعمل جسة ويجيب تقرير بسرعة احفر. ربنا بيسخر هذه الممالك، يسخر لهم ما يخدمهم عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يكون يريد إذا أراد شيئا إنما يقولها كن فيكون، أراد عمارة الأرض بهذه الممالك ثم تكون هذه الممالك قدوة لمن يأتي بعدها في الحكم وفي السياسة وفي الأمر وفي التعمير، كيف عمروا الأرض وكيف كانوا أقاموا الحق وأقاموا العدل. وبعدين لما يكون حتى الجن مع هذه القدرات وهذه الإمكانات يعطى رجلا يعني يعطى في أمته رجال عندهم علم وخبرات ما شاء الله زي في غزة كده وأحسن شوية وأحسن من غزة عندهم خبرات في العلم، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك الأرض، يجيب لي عرش ومملكة من اليمن يوديها له في الشام في لحظة بالعلم الذي أوتيه. وفي بعض الآراء يقول لك الذي أوتي العلم يا سليمان، طب وإحنا ليه يعني نخلي كل حاجة في سليمان، ممكن كل واحد من المملكة عنده علم وخبرة، يبقى ربنا سخر لهؤلاء ما يجعلهم ينجحون في الحياة، لأن ربنا عايز الحياة تنجح، وبالذات لما يكون حياة قيادة الأنبياء الحياة تنجح لابد تنجح، إذا طبق شرع السماء فلابد أن تنجح الحياة في الأرض، وإذا أهمل شرع السماء يبقى الحياة في الأرض عليها الدمار والفشل والخراب، ودي قاعدة مضطردة الله سبحانه وتعالى جعلها في أرض، ربنا عمل شرائع عشان تتزن الأرض، وقلنا الكلام ده في يعني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان شريعة ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذا نظام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن الشاهد اللي خلانا يعني شردنا الشردة دي إن فيه بعض الجنود والجماهير وبعض أفراد الشعب كانوا متمردين من الجن، ولذلك قالوا إن الجن كان مسخر من نوع العقوبة، كان سليمان بيسخرهم من نوع العقوبة فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان بيسخرهم ويجندهم، كان بيسخرهم بمعنى السخرية إلى التكدير، يعني بيكدرهم بيشغلهم وواقف عليهم بالعصاية اللي هم شغالين، وهم بيدعوا ان هم عندهم علم مش عند البشر، وعندهم قوة مش عند البشر، قم يموت سليمان وهم مش عارفين، سليمان يموت وهم مش عارفين، وشغالين يمحطوا في الليل وحفروا ويشيلوا الصخر ويعملوا كل حاجة وخايفين من سليمان. اللي انتوا كنتوا بتدعوا على البشر الاولاد ادم تقولوا ان احنا احسن منكم واقوى منكم واعلم منكم، طب شغالين زي البتاع زي المساجين مسخرين مؤبد في سجن مؤبد، وسليمان قاعد عليهم حارس وهم شغالين، فما دلهم على موته الا دابة الأرض تأكله من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومع هذا الجن عملوا إشاعات على سليمان، وقالوا شياطين يعني عملوا إشاعة على سليمان وقالوا سليمان ماشي بالقوة والكلام ده والهيلمان اللي هو ماشي بيه والنجاح ده كله جاي له من السحر، واليهود يصدقون هذا ويروجون له، ويقول لك لا يزال بعضهم يتهم سليمان بأنه كان ساحرا، بعضهم لا يعترف بنبوة سليمان، بل قيل أن بعضهم ادعى أن سليمان ارتد عن إيمانه وكفر بعد ذلك. ولذلك الآية بتقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هم اللي بيعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر، هم اللي بينشر السحر وينشر الفساد، شياطين الجن ينشر الفساد، شياطين الإنس ياخذوها منهم وينشر الفساد، فشياطين الإنس أيضا يروجون للسحر مع شياطين الجن. قصة السحر عشان نختصر وبعد كده نؤجل أبو بشر الضاري ورب ثاني عشان نؤجل الحديث للتفاصيل إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الجن بيدعوا إن سليمان بيسيطر على مملكة بالسحر، ويمسك الشوارع وفي الطرقات يعلموا الناس يقول هذا السحر، انت عاوز تعمل كذا اتعلم كذا، اعمل كذا اعمل كذا، عشان الناس لما يتعلموا السحر ويشوفوا حاجات خارقة للعادات يصدقوا الكذب والإشاعة التي أشاعوها على سليمان. والشياطين تعلم أن هناك ملكان نزلا، هناك ملكين نزلا ليعلم الناس حكم السحر وحقيقة السحر وأنه لا يؤثر بذاته، وأنما السحر أفعال يفعلها الناس فترتب عليها أشياء بسنة من سنن الله في كونه. ولذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال لك بإذن الله معناها إيه؟ معناها إذا حال الله بين الساحر وبين المسحور يتأثر المسحور، إنما لو ربنا يحفظ هذا الإنسان لن يصل إليه ضرر، وعشان يحفظ الإنسان ربنا يحفظ الإنسان من الضرر لابد أن يكون كثير الذكر لله متصلا بالله. يعني أي واحد عاوز يحفظ نفسه يكثر من ذكر الله، يحفظ نفسه من شياطين الإنس والجن، يحفظ نفسه من السحر من الحسد من العين من أي شيء، يكثر من ذكر الله، لأنه السحر لا يؤثر في المسحور إلا إذا حال الله بينه وبين الساحر، والله لا يحول بين العبد وبين الساحر إلا إذا كان العبد غافلا عن ذكر الله. إذا كان هو نفسه ابتعد عن الله يبقى السحر يؤثر فيه، يبقى السحر ممكن يؤثر فيه. كلمة بإذن الله مش معنى كده أن بإذن الله معناها ربنا يقول للساحر ضر فلان، لا، إنما إذا حال الله بين الساحر والمسحور بمعنى بتعبير كده آخر كده، يعني لو تخلت عناية الله عن عبد ولا عن إنسان يبقى إذن هذا معرض، ولذلك العلماء يقولون إن السحر والشيطان لا يؤثر إلا في لحظة غفلة شديدة. السحر لا يؤثر إلا في لحظة غفلة شديدة. ممكن واحد مبسوط جدا جدا عمال يضحك يضحك يضحك يضحك ومسلط عليه الشيطان، يعني الساحر يسخر شيطان يقول له عاوزك تساعدني ان نؤذي فلان، والشيطان بيخدمه لعلاقه بينهما الاثنين عاصيين ومتحدين في المعصيه فيحبوا بعض. الساحر عاصي والجن عاصي، يقول له نعمل الحاجه الفلانيه، يقول حاضر اعملها لي، فيجي يخش على الانسان اللي قاعد يصلي ما يقدرش يعمل فيه حاجه، يقرا قران ما يقدرش يقرب عليه، قال بسم الله ما يقدرش يقرب عليه، بسم الله في اكل في شرب في دخول في خروج ما يقدرش يقرب عليه، ينتهز يقعد عليه متربص كده حواليه كده حواليه لحد ما ينتهز في وسط غفلة ضحك شديد يبقى غافل، او بكى شديد وحزن شديد يبقى غافل عن الله، او نام ما قالش بسم الله، او اكل وما قالش بسم الله، يشتغل معاه يخش عندي يعمل فيه الايه الخطة المرسومة من شياطين الانس. ده موضوع السحر. الملائكة كانت بتعلم الناس هذه الحقائق، ان السحر ما يأثرش بذاته، ان السحر ممكن الانسان يتحصن منه، ان السحر ده فعل يعني فيه اسباب ومسببات ممكن الانسان يتحاشاها، لكن الشياطين اخذوا هذا العلم وعلموه للناس ووسوسوا للناس ان يستخدموه في الاساءة والشر والضلال. اليهود اكثر ناس اشتهروا بالسحر، واكثر ناس يعملوا بالسحر، واكثر ناس ايام النبي عليه الصلاه والسلام وفي التاريخ بتاعهم يمكن الايام دي مش فاضيين بيعملوا حاجات اكثر من السحر. الايام دي بيتكلم مباشره كده بالتليفونات والفاكسات والرادارات والمخابرات ومش عارف ايه والموساد وغير الموساد شغالين على العالم كله علنا. يعني كان اللي بيشتغل بالسحر ده مش قادر يوصل لواحد، فيشغل عليه الجن. اليهود مواصلين لكل حته، في كل بيت يسلطوا على البيوت سحر الفاحشه، سحر العري، سحر الغناء، سحر التمثيل الكاذب والقصص الكاذبه، سحر كل ده سحر يدخلوه على البيوت. يبقى اذا استغنوا عن السحر ودخلوا على البيوت، دخلوا على الحكام، دخلوا على المحكومين وعملوا لهم عايزين. هم الذين يتبنون الشر بكل الوانه وانواعه اليهود، ولذلك وصفوا بهذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين. اللهم انصر عبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى أعلم وبارك الله فيك. Thank you.